علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما يقاتل كفروا قد نصره الله وجه الذين كفروا ثاني اثنين رم الذي علم